بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحديث 49، حديث كي سقالي أفرتنات، مروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. متفق عليه. درسي أنه حكب الأبناء يا حديثك سقالي أفرتنات. عائشة رضي الله عنها وحاسك النبي عليه الصلاة والسلام أيا نبي وحكى ورنيسا إنه يري رسولك عليه الصلاة والسلام: يحرم وحرام من الرضاعة نوغمذي وحكو حرام ما يحرم وحا حرام نقنيو من الولادة للشذيئة نصبكي وحي نصبك حرام كواها ينوغ مدن حرام كو نقنيو. متفق عليه. بخاري مسلم أي حديثك سو ساري، كذلك إمام الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة إمام أحمد انتبوي سو سارين. حديثك وحو كورمي وحيالها محرمات كأه ضدك كور كوذ وحرام تضدك كيهي سيدا نصبك يوضع للشادة يقراب النمادو أي حرام قفك قار وقرن قونا يندمر كقار كميده يرقو إنيس قور سيدا حرام أتهي باقو يعني نوغمدونا ساسو كلا حرام النقونيس نوغمدا وحوية لقن كاس عربته ويتقيني وما كان أنا جسوا مارد إن أنا قارنو المها المكل إنه لنو هو يديس أما ويد متي أما مارتي عانا ملها المه يركها إنه حنو وبهنيه عانا الناس أو هلا أركا هواين كله أي نوجينيسو أما كره كون نوجيسو وقف لو كريه النقطة أما أيضو هكوت صدقيسته وينوجينيسا المهاس لنوجيو هوينتي نوجيسي هويي أنقونيسا هويي أنقونيسا وكا حرام إنو قرسدو لبادي المهي كلو أي نوجيسو أما أيضا حدش أما دتكالها ونوجيسي إيو المهان هدى لنوجيي ولا لين نقونايا نكحوذو يقوركوذو مبنان إنيس قرسدان وحاراموه. مركم مسألة ذاس أيو نبينا النوع الدي عليه الصلاة والسلام وحويري يحرم وحا حراما من الرضاعة النوغمذي وحا حرام كن نقنيو والناس كي هوانتا الإسلام نوغي ما يحرم من الولادة وحي حرام كو أها حق وذا لشذي نسبك أو كلاكو حرام نغني وذا لشذي نسبك ما حرام كوها وها حرام كوها ضدك حرام تكاءه أذيك هو يضابا كمذا وقول كيدكو مبنانين أييو ينكا أوضن لماذا جيها ماشي كي ما ذنب أما جهاد آبها كي ما ذين أما جهاد هو يها كتما دو أييو إذل وحرامه نكاح يدكم بنا سيد هو يدا إنه كوكو بنانين وهو يويمون كبدها أديك عادشو وحرام كايه وحسيد لان وحسيد لان وحسيد لان وو أو تهي وحرام كان نقناه ولا لها جا أديك كل هذا شيء وقبلها حرام كايه نكاح يدو وحرامه ولا لها رجعه قبلها أي دلان وأذيرك أو تهي سيدا قبلها أبتقى أو تهي بحرام كاقيهين بي وحانو جيدا ولا لها قبلها كل رشواكا حرام ولا لك ويلك قبلها أو دلي وأذيرك أو تهي أيقون وكا حرام ولا شا كل رشواكا قبلها دشي أبتقى أو تهي أيقون وكا حرام وشان سماها هبا يعني ما رت أيه هسيد للدلين وحيدونا هسيد للدلين gabadha abtiga u tahay ta adeerka u tahay waxay sii dhalaanba xaraam ka noqonaya. Waxaa xaraam ka ah eedada aabaha la dhalatay, waxaa xaraam ka ah habaryarta hooyada la dhalatay. Toddobadaas xagga nasabka ayay xaraam kaaga yihiin. Waxaa xaraam kale ka noqonaya laba walaalaha xaaska aa qabto iyo walaasheed inaad guur ku kulmiso oo labadooda mar isla guursato waa xaaraam wey, laakiin way kuu bannaanta haddaa xaaska haddaa kala tagtaan walaasheed inaad guursato waa kuu bannaanta, ama ay kaa dhimato inaad walaasheed guursato waa kuu bannaanta, laakiin inaad kulmiso baan marna lagu ogoleyn. Waxaa lagu xaaraam ka ah gabar iyo eedadeed xaaskaaga iyo eedadeed inaad isla guursato guur isku jamciso waa kaa xaaraam. Laakiin haddaa gabadhaan kala tagtaan eedadeed waa guursan kartaa, maanic ma ah. Kulanka aad hal mar nikaax ku kulmiso oo laba xaasoo adiga aa leedahay aad ka dhigato baa lagu diidaya. Wakadaalika gabadha iyo habaryartii sidoo kale inaad nikaax ku kulmiso ayana waa mamnuuc wey, waa lagaa reebay, waa xaaraam wey. Laakiin haddaad kala tagtaan xaaskan habaryartii waad guursan kartaa, iyada habaryarta u ahayd waa kuu bannaan tahay. Waxaa kaleeto oo lagaa reebay yacni xaaskaaga, xaaska aa qabto hooyadeedna waa xaaraami kaa tahay, marna laguma ogola inaad guursato hooyadeed. Xaaskaaga hooyadeed, hooyadaa hooyadeed, ayeeyadeed, wuxuu dhanba xaaraami kaa yihiin. Marba haddaa gabadhan guursato waxa weeye hooyada xaaraami kaa noqonaysa, iyo hooyooyinkood ayeeyooyinkooda dhanba xaaraami kaa noqonaya. Sidoo kaleeto haweenkan xaaskaada xaaska aa qabto haddii nin kale intuu horay u guursaday ay gabar u dhashay iyadoo gabar wadataa ama gabdho wadata aa guursato, marka iyada guursato gabadhaasi xaaraam bay kaa tahay. Laakiin iyada shardi baa ku xirano nikaaxa keliya maaha. Hooyada markaad guursato waa in hooyadii iyo adiga jimaac uu dhaco ood labadiina kulantaan. Haddoonan jimaac dhicin oo caqdi keliya inta meherisay adoonan u tegin aad kala tagteen, gabadha waa kuu bannaanaanaysa. Maxaa yeele waxaa lagu xiray min nisaa'ikum allatii dakhaltum bihinna baa layidhi, haweenka inaad yacni u tagtaan ayaa shardi ah weyaan. Haddaadan u tegin waxa weeye waad guursan kartaa gabadhii. Laakiin gabadha aa qabto ood guursatay hooyadeed nikaaxas keliya ood gabadha meherisay, yaadanba u tegin haddaad rabtide hooyadeed iyo ayeeyooyinkeed xaaraami kaaga noqonaya. Saasay ku kala bedelan yihiin. Waxaa la mid ah oo xaaraam ka ah wiilasha adiga aa dhashay gabdhaha ay guursadaan, xaaraam bay kaa yihiin. Wiilasha adiga aa dhashay gabdhaha ay guursadaan xaaraam bay kaa yihiin, waa abad, waa iyagana xaaraam bay kaa noqonaya. Marka masaa'ishaas oo dhan ayaa xagga nasabka iyo musaaharada xaaraam ku noqon karo. Nasab iyo musaahara la yidhaahda, qaarna xidhitinim ay ku yimaadaan oo xaaraam ku noqonayaan, qaarna nasab bay xaaraam ku noqdaan. Nasabku waa toddobadii hore wey, inta dambena waa toddoba kale, toddobadaa kalena musaaharada ayaa xaaraam ku noqonaya. Marka aayadda ilaahay subxaanahu watacaala fii suurati nisaa ku jirto ayuu noogu sheegay arrimahaasoo idin, wuxuu rabbi leeyahay xurimat calaykum ummahaatukum, hooyooyinkiin baa laydinka xarimay, wa banaatukum, gabdhaha idinka aad dhasheen ayaa laydinka xarimay, guurkoodaa laydinka xarimay, wa akhawaatukum, gabdhaha idinka idinla dhashay oo walaalihiina laydinka xarimay, wa cammaatukum, eedooyinkiin baa laydinka xarimay, wa khaalaatukum, habaryarihiin baa laydinka xarimay, wa banaatu lakhi, walaalkaa gabadha uu dhalay ood adeerka u tahay baa lagaa xarimay, wa banaatu lukhti, walaashaa gabdhaha ay dhashay ood abtiga u tahay baa lagaa xarimay, wa ummahaatukum allaatii ardacnakum, haweenka idin nuujiyena waa laydinka xarimay. Nuugmada waa ka hadli doonaa, haweenka idin nuujiyeysan ba idin dhalin waa laydinka xarimay guurkooda. وأخواتكم من الرضاعة نوجمذا كوي ولا لا إذا كون نقضينا والذي كحرمه وأمهات نسائكم حاسسكينا هو يوين كودنا والذي كحرمه أصدوه ضايا وربائبكم اللاتي في حجوركم كبدها أتصاكر ستين وقرقي نجوغو من نسائكم هوينكي نحقو ذكاء هذا إذنك أدنان دلين لكن حاسك إذنك لأسوأ ده شيء اللاتي دخلتم بهن هوينكي أدو تكتين كبدها أي دلين نوال إذنك حرم مركي جماع دعو فإن لم تكونوا دخلتم بهن هددنا جماع وسندعين فلا جناح عليكم هو يذي واد مهرسكالية وما آذان تقن واد كرتكتين فلا جناح عليكم قبل مركا إنا قرسته وحمان عماءها وحمان عجر مجره فلا جناح عليكم وحال إذن كحرموا حلائل أبنائكم ويلشي إن أدينك دشين حاسسك إي قبان والذي كحرموا وأن تجمعوا بين الأختين لبو ولا لا قورنا كل مسانة والذي كحرموا هاي داس أرمها سوء لمي كغورنت لكن إيدي قبل إيدي أتهي iy habaryar iyo gabadha habaryarta u tahay in guur lagu jamciyo sunnada nabiga noo sheegtay in xaraam tah nabiga sunnadu noogu sheegay cali sallallahu alayhi wasallam marka wixii nasabka xaraam ku aha oo aan soo sheegney xaga nuugmadana xaraam bay ku noqonayaan guurkooda guurkoodana xaraam bay ku noqonayaan wa taas weeyaan kaliya qaraabooyinka iyo lagaaga soo reebay dadka qaraabada waxaa laga reebay oo lagu ogolaaday adeerka gabadha u dhalay adeerka gabadha u dhalay iyo abtiga gabadha u dhalay habaryarta gabadha ay dhashay eedada gabadha ay dhashay waad guursan kartaa gabadha ilma adeerka tihiin ama ilma habreedka tihiin qaraaba tihiin waad guursan kartaa gabadha ilma abtiga iyo ilma eedada tihiin waad guursan kartaa kuwaas waa lagu soo reebay xagga qaraabada baa lagaaga soo reebay wey ridaaca marka nuugmada marka ay qofka isla nuugtaan ama qofki aan nuugto uu xaraam ka noqonayo shuruud buu leeyahay ilmuhu waa inuu 2 sano iyo wax ka yaryahay uusan ka weynayn 2 sano dhexdooda nuugmada inay dhacdo ridaaca la yiraahdo ridaacul kabiirka lama ogola yacni hadduu dhacay sunnada way jirtaa hal mar uu dhacay laakiin waxaa la yiraahdaa waa waaqicatu caynin wax hal mar dhacay wey وانا قفين خاص كتاه كاس رضاع الكبير كلمه وقال وانه المه او ناس كان او عبي انوغيو ناس كان انوغيو انو ككره ما فتق الامعاء يعني ما رت من دعيرك انو فيديو او عنا او نقضه لفت المهنا اي ككران كاسو كلا اي رضاعة لأقولي هيئة ثم واني ridaacaas wuxuu leeyahay nuugmadaas waxay leedahay 5 jeer inuu nuugo 5 jeer inuu nuugo baa la rabaa 5 radaacaat iyo wixii ka badan 5 yaani wax ka yar ridaac ma noqonahay nuugmadii ma noqonayso nabigu 5 radaacaat 5 nuugmo ayuu ku maaratay ku xaaraantimeeyey markuu 5 jeer nuugo ayuu qofku xaraam ka noqonaya nikaaxiisi wax la mid ka xaraam kaga noqonaya waxa weeye marka waxaa xaraam ka noqonayo haweentii aan nuugtay waxay isla nuugeen iyada maaragtay dadkeedii oo dhan waxa weeye ilmahay dhashay waa xaraami ka yihiin waalidkood xaraam waalidkeed xaraam buu ka noqonayaa wama ila dalika qofka aan nuugto wixii nasabka iyada xaraam uga ahaa adigana radaaci xaraam kaaga noqonaya waa intaan soo sheegno nuugmadaas xaraam kaaga noqon waxa soo haray qofka ilmaha la nuujiyay farciisa oo kaliya ba xaraam ka noqonayo qofkii haweentii ay nuujisay haweentii asaga nuujisay farciisa xaraam ka noqonaa la hooyadiis waa ilmahu dhalo waxay sii dhalaan haweentan xaraami ka noqonay ilmahu dhalo kuwii oo la nuugeen ilmaha asaga oo la nuugay xaraami ka noqonay guurkoodii لأن والدي أنقناه إلمه أسقط عليه لكن المهان آبه ويل كان لنوجي يعني وحويان وهوين تان نوغي آبهيس محرام وكان نقوناي هاوينتان مايا فرعيس بسا وين كفرعيسا نقوناي لكن آبيه هاوينتان المه ونو جيسو قور سنكرا يعني لو ما مارت حرام كمان نقوناي لا اياد هويدي هبرتيسي اصوشيس وحال الرباء فرعيسا كليها الله فيرناي وحاسي كفر عامي كليا المه لنوجيي بحرام كان نقوناي وحانا اساي كفر عامين وحانا اساي كفر عامين وأسر أبيه يسي هو يذي يسي أذي الرذي إيه كله حرام كماها هو أنت أسوى أبنائه نجي سيوه رضاعة مسألة اللي قهد له مسألة ذا أسوى وحا حرام كن قنية نوق ماذا وحي ولا نصب كأي قرابة لماذا حرام تكوها با أذي حرام كأغن قنية. الحديث 49 عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قلنا وحو يري عليه الصلاة والسلام يحرم وحراما من الرضاعة النجمدي وحرام كن قنيو ما يحرم من الولادة نسبك يوضلتك وحرام تكوها بأينا حرام كن قنيو. الحديث 50 حديث كنتنات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخرا. حديثك كنتناد وحورنا يا أبو هريرة أبو هريرة وحوليه رسولك عليه الصلاة والسلام أي وحويري لا يفرق يوسن عرون أو سنع مؤمن من مؤمن والله إي رسولك سيئ رميسا مؤمنة قبر مؤمنة هو الله إي رسولك سيئ دينك رميسا يوسن نعن هذا حاسك ستة هايوي حاسكاقة هنعن هنو عروني يعني وحوا لا يفرك إلا يغضب يوسن عروني أو سنعن وحن كلهن صبت وامحي إن كره هدو النعو أو كره سدو منها قبضة أسحاس كيسئه مؤمنة داء خلوقا طبيعتها دو كل نعو رضي وراد النقنية منها قبضة حقه إذا آخر طبيعتك ليتو ونكسن أيوك قراد النقنية. حديث كاس رواه إمام مسلم أي ورنا وكذلك إمام أحمد في مسنده أي كسو سارة وحوي بني آدم كو كامل معها قفكو وناق نواليها قفكو مسلم كا حمين والية وناق نواليها حمين والية سيدا أذيقبا وناق إيو مارة حمام بعد أولا ذاي بيها وانت عاد قبتنا وناق اي حمان اولادا سدا درتي شرعاده وحي امر يساء النبي جنا نفري وح لي يراهدو يعني حسن المعاشره قفك ان نلول وناغسن لولا نولادو اين امر يساء حسن المعاشره بان الامر ما امرك شيغن الامر هدي او يهي دقم في عن وناق ان لولا نولادو دمركي حاسسكي محانا لك الريبي يعني دبعا دقن كحن بانا لك الريبي دقن حن سوء العشرة ايانا لك الريبي ويا سوء المعاشرة انا دقن حن دو مركا لقولا دقمو ايانا لك الريبي مركا وحالي رهدا شيغان نلك الريبي والنهي اهو حد اللي يري لا يفرق مؤمن مؤمنة والنهي هو وحالي رهدا النهي عن الشيء أمر مضده مر هذه اللقاء الرابي يعني إنا دو عراطي دقن حن إنا اللتي ماد مر هذه دقن حن إنا كلا دقنته لقاء الرابي محاله قفري وناقنا كلا معاملاته دقن وناكسي كلا دقنته مر كقفك محاسن إيا مساوي لبضب ولي حديثك مر كوحونا تسايا ونوت المامي هوينت هذه آد dabeecad xun aad ku aragto oo adiga aad necabtahay waxaad dhici kartaa inay hal iyo laba iyo saddex tahay laakiin yaani boqolkiiba waxaad dhici kartaa 70 inay fiican tahay oo dabci fiican oo kale meelo badan ay ku wanaagsan tahay 30 kaas oo xumaanta inay kula weynaato lama rabo waa inaad fiirisaa 70 ka wanaag oo kale ay leedahay inaad ku dhaafto يعني ما رتي حقاقة يركأه حمانتك اللعين سيدا درتين culimadu waxay yiraahdaan ragga iyo muamalada dumarka ragga xaasaska haweenka qabo saddex qaybood loo kala qaada saddex qaybood baa loo qaybiya qof waa qofka ugu wanaagga badan wuxuu garanayaa haweentan inay wax wanaagsana leedahay wax xunna ay leedahay markaasuu wixeedii xumaayo dhanba intuu ka sii jeesto ishalmaamiyo wanaageedabuu rajaxaa mar walbaba xumaanteedii wanaageediibuu fiiriyaa waa in loobaa xumaanteeda wanaaggaasuu tixgeliyaa marka waa qofka ugu wanaagsan wey marna xumaanteeda ma soo qaado ma fiiriyo wuxuu xoojiyaa oo qallibaa oo rajax u rajaxaa wanaageeda maadaama wanaageeda tiro badan yahay wanaageedabuu fiiriyaa kan kale waa cagsigiisa wey qofkaas waxa weeye iyadoo boqolkiiba toddobaatan sideetan dhaqan fiican iyo meelo wax badan ay kaga wanaagsan tahay baa labaatan ama toban ama soddon wax lamidaho xumaana ayuu wuxuu ka rajaxaa wuxuu xumaanteedu raajixiyaa oo qallibaa samaanteedii iyo wanaaggeedina waa iloobaa waa ka tagaa markaasuu intii yarta ahayd oo xumaanta ahayd buu fidiyaa iyadaasuu faafiyaa tafsiiraad iyo ta'wiilaad buu u sameeyaa markaasaa wuxuu ka dhigaa qofkii oo dhanba wanaageediyo dhan inta tirtiro xumaanteedaas yarta ah buu wax weyn ka dhigaayo yacni maaragtay la weynaato taasna waa qofka la'iimka ah wey waa la'iima la yidhahdaa qofka aada u xun aan wanaagsanayn dhaqanka xun waa waxaa la rabaa wanaageeda inaad fiiriso xumaanteeda keliya inaadan eegin baa la rabaa kan saddexaad waa qof muwaasana ku sameeyo xumaan bay leedahay wanaag bay leedahay xumaanteeda haddii ay badan tahay xumaanteedu rajaxaa markaasuu mucaamaladii xumaanta ahaabu kula dhaqmaya qof xun weeye xumaanteedaa badan markaasuu maaragtay yacnii waa munsif qofkaas cadaaladuu sameeyey mathalan wanaaggeedaa batay xumaanteedaa yaraaday wanaaggeeda buu rajaxaa yacnii cadli darro kuma sameeyo cadaalad buu isticmaalaa waxa weeye muwaasana wuu isgarab dhigaa hadba kii rajaxnaada hadday xumaanta rajaxan tahayna iga taguu yidhaahda haddii ay wanaagu rajaxan yana wuu haystaa saasoo kale bay raggu u qaysamaan marka kan ugu wanaagga badan uguna fiican nebigu wuxuu yidhi khiyaarukum khiyaarukum linisaa'ihim kiina idinkugu khayrka badani idinkugu wanaagga badan waa kan dumarka ugu wanaagga badan weeyaan sidaasoo qofka dumarka ugu wanaagga badan baa khayru naas ah dadka kuwan ugu wanaagga badana marka waxaa la rabaa haddii dabeecad ay ku xun tahay dabeecad kale ku fiican tahay fa in karihtumuuhunna facasaa an takrahuu shay-a wayajcal allahu fiihi khayran kahiira yacni waxa weeye haddii aad nacdaan oo dabeecooyin aad ku nacdaan oo waxaad dhici karto inuu ilaahay khayr fara badan kuu yeelo khayr fara badan wixii aad karahsanaysa lafteedii inuu kuu yeelo marka waxay wariyaan cumar ibnu khataab radi allahu canhu baa nin xaaskiisii wuxuu uga soo sheegtay dabc yar wax yaru uga soo sheegtay markaasuu ninkii la diriray wuxuu yidhi soo maahan buu yidhi wariyaa haweenta dharkaada dhaqdo oo cunnadaada kariso oo cunnada kuu kariso oo gurigaada kuu ilaaliso oo adiga maaragtay owlaadaadii kuu hayso oo wax walbaa maaragtay adigii yacni maaragtay mucaamaladaada zawjiga ahaa iyo shahwadaadii aad ku gudato soo ma ahan buu yidhi markaasaad khayrkay samaynayso dhanba waxaad u iloobaysaa wax yaro hadal yaro ay kuga qabsatay iyo kelimad ay ku tiraa ku qabanaysaa miya marka waxaa la rabaa inta wanaagga dumarku ay samaynayaan inaan rajaxno oo xaasasku ay noo sameeyaan aanan fiirinin xumaantaa yartahay hadalka adagoo lagugu soo celiyey waxa lamidka ah inaadan eegin meeqa wanaagay leedahay inaad tiraahdo waa inaad tirisaa wanaaggeedu markuu badan yahay oo wanaag badan ay samayso wanaaggaas rajax ugu dulqaado wixii xumaayo kaleoo ayada ka dhacayay sidaasoo kale baa la rabaa weeyaan markaas waxaa imaanayso labadaa qofood noloshooda inay daa'im noqoto waqtigooda isla dhammaystaan wanaag inay ku wada noolaadaan ayaa imaanaysa weeyaan nabigeennana taasuuna amraya calayhi salaatu wasalaam alxadiidu alkhamsuun xadiidkii kontonaad marwiyan can abi hurayrata radia allahu canhu abu hurayra baa laga wariyey qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi waali wasalam rasuulka ayaa wuxuu yidhi laa yafrak mu'minun mu'minatan nin mu'mina yuusan haweentiisa oo mu'minada ah u caroonin oo dabeecadaheeda ay leedahay xunxunka ayuusan ku nicin. Maxaa yeelay in kariha hadduu noco minha haweentii khuluqan dabeeca hadduu ku noco radiya wuu raadi noqoni minha haweenta xaggeeda aakhara khuluqan aakhara dabeecado kale oo wanaagsan oy leedahay ayuu kaga raadi noqon karaa weeyaan. Rawaahu alimaamu muslim, rawaahu muslimu, imaam muslim ayaa fii saxiixihi kusoo saaray weya. Sababtu waxa weeye hadda qofka hadduu raadiyo dadka waxay yidhaahdaan dumarka inay malaa'ig camal ay ka dhigaan, hadday gabadhu xijaabato salaadeeda ay tukato oo marka uu yidhaahdo qof salaadeedii isoonkeedii cibaadadeedii ilaashanaysa ay tahay oo inuu guursado rabo yidhaho wallahi qoftan qof fiican waayo guurso uu yidhaahdo, waxaa dhacayso inuu u suuraysto qof malaa'igaho aan gafaynin inay tahay. Suuraddaas haddaad samaysato waad ku khasaaraysaa, malaa'ig maaha qofka, waa khaldamaysa, khalad baa ka dhacay. Maxaa yeelay shayga kamaalka la yidhaahdo ilaahay baa iska leh, allaha dhammaystiran, makhluuqoo dhan ma dhammaystiran, walkamaalu lilaahi caza wajal. Laakiin qofka ceebihiisu ay yar yihiin, sharaf waxaa ugu filan qofka ceebtiis intii la tirin karo, hebel ceeb la tirin karouba leeyahay haddii la yidhaahdo waa sharaf, waa ceebtaadaba haddii la tirin karo wax weyn wey, waa wax tirsamayo gaaban. Marka waxaa la rabaa qofka inuu bani aadam yahay inaad u garatid, malaa'ig aadan ka dhigin, yacni maaragtay sabirka waxaa laguu faro, sabirka waxaa laguu faraay waxa weeye yacni waa kharaar yahay, waa shay kharaar wey, in wixii adiga aada jeclaydood fulin lahayd inaadan fulinin oo aada u sabirtaba la doonaya wey. Sideedaba dumarka waxaad ogtihiin hadda dhulkan aada joogtaan furriinka aada ugu badan yahay, inkastoo muslimiinta o dhan uu ku badan yahay meel kastay joogaan, furriinka aada u badan yahay. Waxa keenayana waa sabir xumada, waa sabir la-aanta, waa furriinka dumarku ma haystaan, adaa haysto fi shariica alislaamiya, shareecada islaamka adaa haysto, maaha dhaqan gaalaad ka hadlimayna annaga muslimiinana. Adigoo ilaahay gacanta kuu geliyo rag kaa dhigo ninkaa dhigo kuu dhiibay, haweentana waxaa la yidhahdaa waxay ku dagaalantaba waxaa la yidhaahdaa waa ifur inay ku tiraahdo, waxay dhahaan culammadu silaaxul caajizaa la yidhahdaa, qofka aan tabarta lahayn oon xoogga lahayn wuxuu ku dagaalamaba hubkiisu waxa weeye waa inay inta ku qabsata ku tiraahdo madaxiiga halkaa ii dhig, ifur inay ku tiraahdo, waa intaas waxay ku dagaalami karto dhan waa taas. Furriinka marka adaa haysto haddaad tiraahdo waa ku furay durbadiiba, intaasoo caruura ay hayso ayadii ay u baahan tahay maaragtay wax kor joogo, yacni wax mashaakil badana imaanayo, ilmihii baa dayac ku dhacaya. Waxaa dhici karta beri markaad haweentan baa ina ay noqoto kala tagtaan inaad isku baahataan, haye qofkiina kumaba noqon karta sharcan, waad furtay waad soo celisay, waa furtay waad soo celisay, waa furtay mar saddexaadaa furtay, soo noqod ma jiro, adiga soo iskama xarimin, marka waa isku baahateen, haddana xaaraan inaad iskugu tagtaan ma rabtaan. Xaaskaaga marka inuu nin kale la soo seexdo raalli ma ka tahay, ma ka noqon karti, mana ogolid, adigaa marka u baneeyey soomaaha. Waxaa la rabaa marka hadday ku tiraahdo ifur ay kugu dhegto dagaalkeedu waa intaase, haye inaad tiraahdo iska sasabto markii ay maradaada ka fuqdo yaa oo kalarkaada ay kuu sii dayso, markaa iskaga bax iskaga tag, haddaa soo noqoto waxaa dhici karta iyadoo bedelan inaa u timaado, waa wax meel weyn ma jiro, sheedaan unbuu ahaa, sheedaanka iska naartaan arrintaa way hagaagaysaa weya. Marka waxaa la rabaa ragga ayaa furriinka sabab u ah, dumarka in loo eedo maaha, adiga ilaahay kuu dhiibay. Marka waxa weeye furriinka waa shay bannaan, waa la ogol yahay, laakiin waxaa la rabaa shuru arrimo fara badan in laga hormariyo, waxyaalo badan, wacdi baa ka horeeyo, canaan baa ka horeyso, yacni waxaa ka horeeya mucaamaladii zawjiga ahaydo haweenta dhabarka loo jeediyo, sariirtii aanan mucaamaladeedii la samaynin laga sii jeesto adoona gurigii ka tegin, hadday intaa waxu ku qaadan weyso darbi wax la yidhaahdo oo darbi keyr mubaraxa la yidhaahdaa, haweenta wax aanan xanuujinino nafsad ahaanteeda ah ayaa la yidhaahdaa cimaamadoo lagu dhuftay iyo wax lamida iyo waxaan dil ahayn maaha feer iyo maaratay haraati iyo wax lamida in la garaaco darbiga ilaahay uu sheegaya ma ah. Markaa kabacdi hadday intaa wax lagu qaadan waayo waxa waaye markaas kadib in ayada ahalkeedii iyo adiga ahalkaagii yacni la keeno oo la yidhaha war arrintan kasoo taliya, markaas waxay u baahan tahay maraaxil badan in la mariyo, laakiin markii lagu qabsadaba ifur waa ku furay, wax sahlan maaha, lama ogola. Marka cid kaamila ma jirtee, waxa weeye akhlaaqdeedii dhaqankeedii in la fiiriyo wax badan oo dumarka loogu dulqaato ayaa la rabaa weeyaan. حال نبيك وقرنا يا صلوات الله وسلامه عليه سدا سامرك إلهينا شريعة وأذيك كوسية يعني مارتي طلاقي نكاحي كل أذيك عمت هذا اللوق اللي الحديث الحادي والخمسون حديث كوي كنتنات عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها من غير مسألة نعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. حديث كاسوة متفق عليه بخاري مسلم وصوصاري وكذلك إمام الترمذي النسائي أبو داود إمام أحمدنا وإصوصاريهم ويان. حديث كوي كنتنات وحال قول يا عبد الرحمن بن سامرة صحابي قاس الله كرر هذا النقضي قال إنو يري قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحو إيري يا عبد الرحمن بن سمرة عبد الرحمن بن سمرة ننك اللي يراهدو وصحابي إيو ولا دردار من نبي لا تسأل الإمارة ماذا احتني ما هو يديسن نوعد انتها النقطة مرنا هو يديسن هرادين محايل فإنك أذيك إن أوتيتها هذه اللغسية مدحتني ماذي عن مسألة ويديسة شأذيك آد ويديستي الله أكوسية وكلت إليها أذا لغو وكيلا الله نوكبعها الله كوكو كالمين ماي كليك أذا لغو تلسارنا ياوي وإن أوتيتها هذه اللغسية مدحتني ماذي من غير مسألة أذيك أنا ويديسرين أي أمدكو قرطو ومركاس مدح لغا قرنقاهي ما أذن ويديسن حولك ما أذن بحن وعنت عليها ولغو كالمين هي وحق الله لغاك كالمين قف إلهي أولا قرب جرو قرب سيني ورب أو كالمين ينا وحق خساري لما أركوي وإذا حلفتها ديات دارته على يمين دار أتكو دارته وفرأيت آد أركته غيرها دارته وحد كو دارته وحان أهين خيرا إنه وناك بذيهي منها دارتي أكوناك بذيهي مركات أركتو فأتي لك علي الله إمو الذي هو خير كي خير كأها لا إمو وكخير بدنا دارتي دارتي كي كخير كبدنا لا إمو وكفر كفارقذو عن يمينك دارتي هذه دارتين ككفارقذو ككفارقذو. حديث كان سيدان سوشيقني وحديث صحيح البخاري ومسلم ايسو سارين اي ماذا اسكالنا ايسو سارين اصحاب السنن الا يعني مارت ابن ماجه مويه وكذلك امام احمد في مسنده وكسو سارين. حديث كان لبقى الرموت وككو بنيها لبقى يبود بككو بنيها قيب تهرى وامارة اي ماذا احتني ماذا كسا سمتا قيب تهلبات قفك هدو دارتبه كس وحيالها دارتكو حيران ايو كقو الرمي نبي عليه الصلاة والسلام مده كوباد وحوي ومدحتني ماذا ولاية وقفك الرادسده حال الرباء انت تتكعرر كرتو هنا كفو قاتو مدحتني ماذا الرادسن الضلبين اذيك كتك محايا لي سؤال شاءات سؤالتو ترادسه مدحتني ماذا ادونتو لبشي ايا كجرتو وقفك انو دين كيس انو دوع قارسية اي كيني كرتو با كجرو سيدا درتد إلا اسك إلاليو oo laga fogaado oo aan lagu dadaalin ayay maartay keensanaysa kan koobaad waxa weeye wa al hirsu ala dunya wal riyasa marka madaxtinimada urdiiso oo adiga intaas oo boqolaal kun oo dollar aad dhiibayso in lagu campaign gareeyo oo adiga lagu soo saaro ama aad qori iyo maartay hub inta qaadato umad u baabayso inaad kursi ku gaarto ياك محظور أياد يعني مارت أو حرامة بتجليسة ليك مسلنا دادسي العقبة بحس إن دعايات بين الوجوه سمايو هذا هو حدلين أو مارت أتكون بحس كرسي أنا كوجرتو مقصد كذا وحويم بقولال كان أت بحينا يسو ملايين كبدن أتهشت وح أورديس وأنا إنه حوالا دع أورديه وحينه حلو وأورديه كرسي أمريكا كفريزته وح حد كرتي وح نعي كرتي وح وحوالا دون الدنيا دونه كرسي مركو رادينه الدنيا دونه وقف كاس وحيرانا يا مركا inuu yaani qofkaas oo kale inuu waracnimo ka sameeyo markuu madaxtinimada ku guuleysto xoolihii dadka muslimiinta oho amaanada ahaaye isaga gacanta loo geliyey sida ahayd inuu u maamulo ayaa yaraanaysa, waracnimo inuu ka sameeyo yaraanaysa, warac kama noqon karo. Maxaa yeelay xoolahan wuxuu u bixiyey oo loogu kambeyn gareynayay oo loo ordayey waxa weeye inuu meeshaa fadhiisto oo wax un helo, marka warac kama noqonaysid xoolahaasi weyn. Fuma waxaa ka dhalanayo inuu addoommada ilaahay subxaanahu watacaala isticlaa uu ku sameeyo, inuu asagu ka kor noqdo oo markaa kuu rabo uu xiri karo, kuu rabo dili karo, kuu rabo ceyrin karo, wuxuu doono samayn karo inuu noqdo raadinaya. Taana waxa weye waa dhulmi wey, sababahaas waa nala kaga reebay wey. Waxaa kale nala kaga reebay waxaa imaanayo qofka markuu asagu raadsado inuu naftiisa keliya tala saarto. Waxaa meesha ka baxayo kaalmo weydiisigii rabbigiis oo kaalmo weydiisan lahaa inuu ugu kaalmeeyo ayaa meesha ka baxaysa weeyaan. Sidaa darteed wilaayada shayga la yidhaahdo iyo madaxtinimada qofka inuu ka fogaado ayaa la rabaa uusan raadinin. Maxaa yeelay nabigu wuxuu yidhi fa innakum sataxrisuuna cala alimaara, madaxtinimadaad ku dadaalaysaan saad ku heshaan, wasatakuunu nadaamatan yowma alqiyaama, maalinta qiyaamaha markii la tagana qofku ka shallaynaya nadaamay noqon uu ka shallaynaya maalinka qiyaamaha maadaama uusan xaqiidi gudanin. Sidaa darteed shareecada islaamka qofkii wax weydiisto oo madaxtinimaa rabaa yidhaah usoo istaago inaan la siinin baa maaragtay yacni sharci ah oo loo diido aan la siinin, inaanan la siinin baa la rabaa. Marka arintaas waxa weeye ilaahay kuugu kaalmeyn maayo maxduurkaasaa ku jiro. Laakiin haddii dadku ay ayagu faqrada xadiidka qeybtiisa dambe adoona weydiisan dadnimadaada, kartidaada, diinkaada, salaaxaaga, wanaagga aa leedahay, cadcadligii aad samaynayso, ummadda intay ku doorato kusoo saarato, madax kaa dhigato, waad qabanaysaa. Maxaa yeelay waxaad adiga raadisay oo adduun aad maaragtay xoolo ku bixisay ma ay aha xoolo kuma aadan bixin, ma aadan ku dadaalin, ilaahay baa ku siiyey, waa lagu siiyey. Markaasoo kale kow kaalmada rabbigaada waad helaysaa, kaalmada rabbigaada waad heli. Sababtu waxa weeye in madaxtinimada iyo maamulka iyo wilaayaadka waxaa ku jiro imaarada qofka in maaragtay maamul dadku ay samaystaan iyo kala dambeyn oy madax yeeshaan waxaa ku sugan waxa weeye salaaxu dunyaa wadiin ayaa ku sugan. Fawdada islaamku marna ma ogol in madax la helo oo dadku kala dambeyn ay yeeshaan oo nidaamkooda adduunyada iyo kii diinkoodaba ay maamushaan. Waxa weeye waa maqsuudka wilaayaadka laga leeyahay oo dhan waa taas weeye, waa islaaxu diini naasi wa dunyaahum, dadka diinkoodin in loo toosiyo adduunyadoodana ay toosto. Islaamku marna fawdo ma ogola. Waxaan boqolaalka isgarab ordaayo maaragtay madaxtinimo la-aanta oo ayna dadka muslimiinta madax lahayn waxa weeye marna ma ogola diinteenna. Bal waxaa la yidhaahdaa nin jaa'ira madax, nin madaxweyneoo jaa'ira oo dhaalim ah oo dadka dhaco xoolahooda oo garaaco oo cadaalad darro ku sameeyo inuu lixdan sano oo u talinaayo dadkaas oo saa cadaabka uu ku hayo waxay ka khayr roon tahay hal habeenoo aan madax jirin oo dadku fawdo ay noqdaan. Maxaa yeelay lixdan kaa sana ninkaasi waa nin keliya wey, meeqoo dhulmi samayn karaa? Wax yar buu samayn karaa, xoolaha uu qaadan karo, nafta uu goyn karo, intihaakul acraadka uu samayn karo, cirdiga uu ku xadgubi karo iyo macaasida, oo wax tirsan waa nin keliya wey. Laakiin malaayiintaa qof maalintii wax maamulaya ama celinaya macaasida ka celinaya aysan jirin iyo xumaanta iyo dilka haddii la sii daayo hal habeen keliya, hal maalin keliya bay lixdankii ka badan, lixdankii sano ka badan intuu ninkaa sameynay ay ku sameynayaan hal maalin keliya. Marka waxaa la yidhaahdaa situuna sanatin biimaamin jaa'irin khayrun min leylatin bilaa imaamin, lixdan sano oo nin jaa'ira oo ku haysto oo daalima baa waxay ka khayr badan tahay hal habeenoo aana madax jirin, bay ka khayr badan tahay. Marka wilaayaadku waa shay matluub ah xagga sharciga la doonayo madaxtinimo iyo kala dambeyn inay jirto, kala dambeyn inay jirto. maxay yeelay waxa yaani ka dhalanay dadkii in maarato waxyaalihi awaamirti la faro nawaahidi laga reebo waajibaad koodi la faro xumaanta laga dhiciyo xuquuqdi inay gutaan la amro waxa kale wax badan ba ku xasilayo maaragtay maxaa la yiraahdaa wilaayadka wax badan ayaa ku xasilayo weeyaan waxayna kamid tahay min furuudul kifaayaat bi kamid tahay madaxtinimada iyo imaarada in dadku muslimiinta madax ay sameystaan waa furuudul kifaayaa qol haday u istaagto inta kale xaq dambiga waa ka dhacayaa weeyaan haddana loo istaagin oo madaxtinimo nasbul imaam aan la samaynin oo madax dadka loo oogin oo madaxweyne aan loo samaynin dadku waa dambaabayaan waa dambi weyn waa dambaabayaan marka waa in la sameeyo si fawdada iyo buuqa iyo waxa xumaanta iyo dhibka iyo oo u yaraado waa in marka dad madaxa in dadka muslimiinta loo sameeyo qodobkaas xadiidka qeybtiisa hore arrintaas uga waramaya madaxtinimada qofka ku dadaalo ku ordaahay nadaamo iyo xasara u dambayso oo raadsado qiyaamaha maalinteeda shalayta u dambaynaysa wey qeybta labaad oo xadiidka uu ka waramay waxaa weeye waidaa xalafta calaa yamiinin fara'ayta khayraha khayran minha fa'ti alladii huwa khayrun wakafir can yamiinika buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam qofaa dhaartay wuxuu leeyahay yacni haddii aad dhaarato waad dhaaratay shay baad ku dhaaratay shayga aad ku dhaaranayso wuxuu noqon karaa wallaahi inaanan wax khayr la samaynaynin baa tiri shay kugu waajibay oo masalan xaaskaaga inaad biisho oo masaariiftoodii siiso waa waajib wey wallaahi inaanan bixinaynin baa tiri iyadoo wax nushuusa naashisnimo aysan la imaanin baa diiday birulwaalideena waajib kugu ahaa wallaahi baana waalidkay baarinimo u samaynaynin baad ku dhaaratay waa waajib ama wax un waajibo aad ka tagtay wallaahi baana tukanaynin oo kale baa tiri amase shay sunno ah oo masnuunaho waajib ahayn ayaad ka dhaaratay inaad samayso sunnadii ajraad ka heli lahayd soo ma waad ka dhaaratay markaasoo kale waxaa la rabaa dhaartaada ka kafaaro gudo kafaaradu maxay tahay waa ka hadli doonaa haddii ilaahay yidhaahdo shaygiina samee maxaa yeele wax khayr naftaada ka xarimaysaa waa dhaartay anigu dhaar baa iga dhacdo wallaahanan axsaan samaynaynin inaad tidhaahdo oo saasan ku joogayaa tidhahda laguma ogola ma dhaaratay ha dhaartaanaaba idin dara ah ka toobakeen ka kafaaro gudo shaygiina samee birul waalideynkii samee nafaqadii caruurtaada iyo xaaskaaga kuulahayeen dhiib iyo wixii lamid aho wanaag ah shaygii sunnada ahaa samee baa laga rabaa weyaan haddii aad shaygaas ku dhaarato oo ama waajiba ama sunno ah waxaa la rabaa inaad ka kafaaro gudato oo aad markaas yacni waxaa la yidhaahdaa inaad ka kafaaro gudato dhaartaadii shaygiina aad samayso baa lagaa doonaya hadduu masalan ku dhaarto dhaarta waxay kulminaysaa shay xaaraama buu yidhi wallaahi waa samaynaa wallaahi waa zinaysanayaa buu yidhi nacuudu billahi min dalik shay makruuh oo shareecadu necab tahay ayuu ku dhaartay shayga muxaramkaa inuusan samaynaa la rabaa markaasoo kale ha samaynin shayga karaahada ah ha samaynin dhaartaadana ka kafaaro gudo waa lagaa rabaa inaad ka kafaaro gudato weeyaan marka afartaas ayay noqonaysaa shay waajiba iyo shay sunno ah inaad ka tagta haddaad ku dhaarato shaygii waad samaynaysaa waajibka ahaa kii sunnadana waad samayni dhaartaadana waa ka kafaaro gudanaysaa shay muxarama oo xaaraama ama karaaha ah ayuu ku dhaartay inuu samaynayo buu ku dhaartay markaasoo kale waxa weeye shaygii xaaraamka ahaa iyo kii makruuha ha samaynin dhaartana ka kafaaro gudo sidaasaa lagaa rabaa wey maxaa yeelay yacni nebigu wuxuu yidhi waidaa xalafta haddaad dhaarato calaa yamiinin dhaar haddaad ku dhaarato fara'ayta khayraha khayran minha oo aad aragto waxaan ayada ahayn inuu ka khayr badan yahay masalan waajibkii samayn maayo markaa tidhaahdo iyo inaad waajibka samayso yaa khayr badan waajibkaa khayr badan inaad samayso markaasoo kale waa taa haddii aad tidhaahdo ficilkan xunoo xaaraanta baan samaynayaa iyo inaadan samaynin ficilka xaaraanta yaa wanaag badan inaadan samayn baa wanaag badan markaasoo kale dhaartaada ka kafaaro gudo ficilkii xumaana ha samaynin kii waajibka ahaana samee oo la imo wey ومده او نبي قليه فأتي الذي هو خير كان وناقى سمي وكفر عن يمينك دارت هذانا كان كفارة قدو دارت مركة لقى كفارة قدني وحال إذا هذا ويمينتا منعقدك إيه أفك مستقبلك أو كحري أيا لي إذا هذا تاسو كلمة لي إذا هذا مثلا يعني وحكب حيو يمين اللغوذ وحال إذا هذا يمين اللغوذ هذا الإسكده أما أرن وقت التقي دعي باتري والله ميلة وح زمن ماضي يتقي وح مستقبل معه وصوص عظمها وقت التقي وح دعي بات كل دارت وح تقي بات كل دارت كاسو كلا يلب يمين اللغو ذا دار تاسي اللغة ما كفارة قدنا كفارة ملا مثلا يعني لم يمين اللغو حكم ذا مثلا قفح كليها كالي أسوق مارت كالي أسوق ذيني وكاسا لا إذا ما والله وسوق ذي والله ذو الكهر من الوصيد دار النساء والله ذاس كما كفار قدنس لأن يعني يمين لغوية لهذا وروحا يوحس محاو سمي ويدي ما سمي سي ها والله واسمي بعده ها والله واسمي والله ذاس وكاليته لغو مقبناي يمين لغوية لهذا دار تاس وكال الله مقبت لغو قبن ماي مركا وحا ويان dhaarta lagu qabanayo waa dhaarta oo adiga aad gunuday oo waxa iyo waxaas wallahi inaan sameeynin waa wax mustaqbalow wallahi waxaas iyo waxaas baan sameeynaya ina tiraahdo oo hadda aan soo marnay oo shay waajiba ama maarta makruuha waxaan u jeedaa ee masnuuna sunnaa ama shay xaraama iyo shay makruuha oo kala aad ka dhaarta baa loo jeeda markaas oo kale waxa laga rabaa inaad kafaaro gudato taas way mid laga kafaaro gudanayee yamiinul lagwiga ma aha sidaadana dhaarta waliga waxa la rabaa inaadan dhaarta badinin oo wax walba kulligi khayrka aad sameyn lahayd inaad dhaar kaga hor istaagay dhaar aad ku mancinin allah wuxuu leeyahay yaani wala taj'alu allah urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bayna an-nas inaad wanaag samaysaan baarinimo inaad rabbi ka baqdaan inaad dad laba qof oo dagaashan aad heshiisiisan dhaarta ilaahay magciisa aad ku dhaarateen ha uga dhiginina waxaad ku joojisaan oo maanica ha uga dhiginina urda ha uga dhiginina hadhihin laba qofood baad dhex gashay labadaas wallahi inaan dhex galaynin baa tiri markaasaa gartoodii lagu keenay mar dambe may anigu waa dhaartay ilaahay baan ku dhaartay inaan labadaas qofood dhex gelin gali maayo hadhihin dhaarta ka kafaaro gudo gal labada qofood islaax bayna naas samee yeena ka hor istaagin wanaaga samee ilaahay inaad ka baqdo shay alla ka baqid ahoo aad heli lahayd baad ka dhaaratay maya ma samaynay hadhihin alla ka cabsigi waa lagaa rabaa weyaan alla ka cabsigi inaad dhaartiina gudato birigii iyo taqwadii islaax bayna naas inaad la timaado baa lagaa rabaa weyaan marka xadiidka waxaan ka qaadanaynaa dhaarta inuu qofka xifdiyo uusan mar walbaba iska dhaaranin yacni maaragtay dhaartaadana inaadan badinin waxyaalaha wanaagana inaadan ka dhaaranin arintaas ayaan maaragtay ka qaadanaynaa kafaarada marka dhaarta laga kafaaro gudanayo kafaarada waxaa qofka la khiyaar geliyaa hadduu addoon oo addoon yacni addoonsi ku jiro waxyaalaha dhaarta waxay ka mid tahay abwaabta addoommada looga takhallusay bay ka mid tahay waa inuu addoon xoreey hadduu yacni maaragtay ama waa takhyiir khiyaara la gelinaya addoon buu xoreyn ama toban miskiin uu quudinaya toban miskiin ama khaayid geynaysa waa dharjinaysa ama gurigaada geyna waa dharjinaysa ama toban miskiin baad dhar u gadaysaa laa yu'akhidukum allahu billagwi fi aymaanikum walaakin yu'akhidukum بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم إلهي لي سبحانه وتعالى واحفظوا أيمانكم دارتين إلى لي مركها دار دارتان دارتان لإذين قبن مايو وحو ربي لي وحال إذين قبن وحوي ما عقدتم يعني وحي آد dhaarta aad qalbiga ka goosateen oo dhaar ahaan aad u dhaarateen baa laidiin qabanaya. Haddii taa ay noqoto oo dhaarataan, kafaaradiisa waxa weeye idcaamu casharati masaakiin, 10 miskiin oo la quudiyo, aw kiswatuhum ama labis loo gado, 10 miskiin labis la siiyo, dhar loo gado, aw taxriiru raqabatin ama adoon qof adoonsi ku jiro oo la xureeyo. Markii saddexdaas la waayo, marka kadib wuxuu yiri waxa way faman lam yajid fa siyaamu 3 ayyaam, saddex maalmood inaa soontaba laga rabo. Goormay imaanaysaa soonka? Hadda dadka caada waxay sameeyaan, hadduu qofku dhaarto oo inuu kafaaro guta rabo, turbadii wuxuu leeyahay saddex maalmood iska soon. Maaha saddex maalmood soon, saddex maalmood waxaa ka horreeya soonkooda inaad weydo 10 miskiin waxaad ku quudiso, ama 10 miskiin dhar waxaad ku siiso. Markaa weydo baa dhaartu timaada, waxay timaada soonku yimaada. Adoo heli karo 10 miskiin inaad quudiso, ama 10 miskiin inaad dhar u gado adoo heli karaay, saddex maalmood aan soo maaya kaama gudi karto. Maxaa yeelay Ilaahay wuxuu ku xiray faman lam yajid daliil, qofka aanan heli karin baa loo ogol yahay fasiyaamu 3 ayyaam, fasiyaamu 3 ayyaam baa marka loo ogol yahay. Marka xadiidka labadaas qaybood ayuu maartay nabiga kaga waramay salawaatullaahi wasalaamu calayhi, qaybta hore waa imaarada, qaybta dambena waa dhaarta iyo qaabka loola mucaamuloonayo. Alxadiid alxaadi walkhamsuun, xadiidkii 51-aad, مرويا عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن سمرة لقوريه قال إنه يري، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك أي وحو إيري يا عبد الرحمن بن سمرة، عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، يعني خطابك صحابة هل قف لقول خطابه وخطاب لجميع الأمة. أنا قلت أنا نلوجي هذا، ما هن عبد الرحمن بن سمرة واحد تخصيصه تسنى يمجره وحارنت كوكوني يليه وانا تسا يمجرو الساقة خطابك لولا خطابي انا قوات لنا مركو ونقود عياوية. عبد الرحمن بن سامورو لا تسأل الإمارة ماذا احتني ماذا هوي ديسن، فإنك أذيغا إن أوتيتها هدي لغسية عن مسألة سؤال شئي ويديس شئاد ويديستها هدي لغسية وكلت إليها والغو وكيلا وإلهي أدو كوتا لصارنا وكاقب حياوية. الله وحدتك ما أنت ليقا أنت أردت سومالي لودا هذين كرسي راذينوا ليق مسلم مالو والبا امدي لو خربي امدنمدي لو بابيي دتكين كيانكي او مارتي جيرتانكي امدنم اي او باباد وا كرسي لو اردايه وين ان كستا وتو اما ميد يعني مارتي قبيل وتاهي حسمايو اما ميد شات الدينات وتحسمايه كل كرسي دون واي و خدم وا كرسي با لو درادينيه وانا منهي عنه شيء شرعه الاسلام كا اي ريبتي واي ان اد راديسو had waxa ilaahay ugu kaalmayn la ayay gargaarku u heli la ayayna waa wax ilaahay uu ka baxay ayaga loo tala saartay ilaahay ba ka baxay subhanahu wa ta'ala wey wayn u tiita hadii lagu siiyo aan geyri mas'alatin su'aal la aan lagu siiyo adoon waydiisanin umada ku garato inay madax ka dhigato wuxunta calayha waa lagu ugu kaalmaynaya ilaahay baana ku garab istaagayo najaax badan iyo yaani faa'iido badan ayuu qofku gaaraya wey. وإذا حلفت هذا دارت على يمين دار أتكو دارته فرأيت أد أركتو غيرها وحن أيضا أهين خيرا منها إنو كخير بذيه كوناك بذيه فأتي لا إمو الذي هو خير كي خير كبدنا لا إمو دارت هذين ككفار قدوه وكفر كفار قدوه عن يمينك دارت هذا ككفار قدوه دارت هذا ككفار قدوه خير كوناكين السمين هذا حرام إيو شيء كراها أهانا هسمينين كتقويا دارت هذا ككفار قدوه. الحديث الثاني والخمسون حديث كي لم يكن تناد عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة أيال لغورية رضي الله عنها إن أيتري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك الله وحويري من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه رواه البخاري. عائشة رضي الله عنها وحي لذهي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك الله وحويري من نذر قفكي ندروه أن يطيع الله الله إنو أطيعه قفك ندراه فليطيعه ها أطيعه طاعد إلهي هلي ماذو وحي أكون ندري حسمي ومن نذر قفكي ندروه أن يعصي الله الله إنه كعاسينا فلا يعصيه الله يسن كعاسينين هكتك عسيانك. رواه البخاري إمام البخاري أي في صحيح كسوة ساري وكذلك الإمام النسائي أبو داود بن ماجه إمام أحمد الترمذي كل ورنا يا ويا حديث كاس حكى ورمي نذرك وحلي له نذرك نذر ووحي أتراهضه لله علي أن أفعل كذا وكذا لله علي أن أفعل كذا وكذا الله يقول إياه وحي وحي إنا سمعي نذر عليه هذا ووحى أد يعني قلبك هذا كقصة إنا سمعي نيسو نذرك كاويا مرك النبي محور نوشيغي وحى نذرته دي أي طاعة إلهي تهي سمعي طاعة دي لئمه حديث أي تهي شيغ أد نذرتي عسيان هدو يهي معصي إلهي أو يهي مرنها سمعيني مرنها سمعيني معصي إلهي ويا معصي إلهي مرنها سمعيني نذر كسيدي سبا يعني الشيء طاعه إن أحبان بحين إيا إيوحلا ماذا أكون نذرته وحالي إلى هذا النبي عليه الصلاة والسلام وحويه إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل والنبي عليه الصلاة والسلام حديث إمام البخاري وورينا أيوه في صحيحه وكورينا أيوه أيوه وحوله وكذلك إمام مسلم أوصو ساري وعن نذر كأسوه وكور ريبيه أيوه وحويري شيء اللي يراه نذر ك خير لمي ما ده قفك بخيلك أم بحلوغة قاطة قفك بخيلك وحبيحين واي مركو مراد كيسي هلو وايو أو أرين أكو أدكاتو أو قفصة دغبة دانا أو سنهين ووحو ليه هدو إلهي وحي قاس إسيو وحي وحاس بان ليبايا وحي وحاس عن بحينيا بوأورنيا مركا قفكاس بخيل كاة أي أنحوره لوغا قاتاي لا يأتي بخير نوير النبي عليه الصلاة والسلام لكن حدنا نذر كا يعني السبب نوكوي ماذا بدون سبب نووي ماذا سبب الآن ووي ماذا أذيغا وحاس كني يستي وحاد نذرتي وحاتري إلهي بان وحا أنذري وحا وحاس وح سبب كانت مجرته حنون كما هي عذر أنذري ميسد إنه إلهي كعافيه وح كامقا أو إلهي أو كسينا أنذري ميسد لكن بدون سبب باتري لله علي أو نذرت كذا وكذا إلهي وح يقول إيه إنا صوم صدح مالمو واسكو واجب سوى نذر واجب كوكو نقنا إلهي وح يقول إيه إنا أنت صور ركعتك كذو إلهي الله وحد يقول إياه دش إسك ساري إنا وحي وحى صدق يستو يعني يوحي لم إذا باتري وحو إلهي يقول إياه إنا أدونك حريه وأسكو واجب سي مرك واجبك إنا فلسان لقاربا من نذر أن يطيع الله فليطيعه لو أطاع أذيك أسكو لازم سي سبب كانان مجره سبب كانتان لما أركو مركا سوكلا وحال قاربا مالمهي آتروان سوميا واجبي كوكوطاها وإنا سونتا سونك نذرك واجب ونقونها صلاة آتروان تكنايا واجبي كوكوطاها وإنا تكتا وحاتر صدقا بحنايا صدقا دي أدنيا ستواجبي كوكوطاها وإنا تبحسا يوحي اللميد أهويا كا سبب الآن بوي ماذا وح سبب كوي ماذا باجرو ومثلا وحاوي قف قرابة هذا كامغا dad kaagi ba kaamaqan ilmahaagi ba maqan waalidkaa ba maqan xaaskaaga ka maqan iyo wixii lamida haweenta ninkeeda ka maqan wuxuu nadraya ilaahay qofki iga maqna hadoo ii keeno lillahi alayhi kada wakada allah wuxuu ugu leeyahay ina waxa ay waxa sameeyo waa nadarta sooma qofka hadoo ilaahay isagoo nabad qaba ii keeno waxa ay waxa sban bixinaya baatir ina bixisa laga raba marka nadarkan sabab uu ku yimid sababku ku yimid waxa weeye wa majia hadoo sun qofkii iimaanin waxba lagu guma laha sooma wax lagu guuleeyaa malaha laakiin hadoo yimaado oo ilaahay ku keeno nadarkii aad gasho waa inaad dhiibtaa waxaad tiri waad xanuunsan tahay ama dad baa ka xanuunsan waxaad tiri ilaahay hadoo ii caafiyo dadkaasi allah iyo hadoo dadkaas qofka ii caafiso ama aniga xanuunsan aad ii caafiso waxa ii waxa san nadray inaan bixiyo salaadaasan la iman sadaqadaasan la bixi soonkaasan soomi wanaagaasan sameyni iyo wixii lamid ah baad ku nadirtay hadii ilaahay qofkii uu caafiyo ama adiga ku caafiyo waxa laga rabaa waa waajibe واجبك إنا قدتبع لك الرب. وهكذا شيء كستو أجعشاي أو أذيك كامقا أو إنا هشاء دوني سحدي أدو نذرتو سبب نذرك سبب بولي وعلا وحي مكروهه أن عبتهي ونفت هذا دبيو إنو إلهي كاقاضو أو سن يعني مارتو كغردين هدي أدو نذرتنا نذر كاس وواجب أساقنا كسارا مركي شيء كاس أد إلهي أكاقاضو وحي كامقنا يجعليد إلهي كسيو إن الله تما دبال غاربا نذر كاس إن الله تما دبال غاربا. وهذا النبي أوليه من نذر أن يطيع الله فليطيعه النبي إليه وضدك إلهي أكو أماني يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. تذكر مؤمنين تا نذر كي أوفيا نذر كي قلان وي أوفيا وحوي وهدي نذر كأويه نذر وطاع إلهي ورب اللي وقوده وانيه سمه والله إيمانيسا حديثك واتاس قيبتي سفره قيبت الدنب. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه قفك إلهي إنه كعاسيه قوسته والنذرة يوسى ربي كعاسم بالي هذا ترى هذا يعني قفك الشيء مع السياء أيو حويري مع السيداس إنا نسميه هدي إلهي مع السيداس إيه سهله وحي وحسن بحناية شيء مع السياء وحال هذا هذا ربي إيه فضيه وحي وحسن ليلي نذر كاسوا نذر باطل هو نذر باطل هو مركا إلهي كعاسني عصيان كاسمين كنجوك سبا هسمين يعني وحال الرباه نذرك هدو معسيي هاي إنو كتغ معسيد إلهي سبحانه وتعالى هبا النذر هدو دونو هبا النذر هدو دوني نذر كاس معسيي هاي هسميسينا كتغ تبال الرباه نذر كأمغا سومالي ذو حانون نقان وحا شرطك أي وذاددو أبحيين شرطك شرط باليدا شرطك وحا لغا قلا سومالي ذا قبورها لغا قلا دادك صالحين تا أهل خيرك اللي قدتوه مايو وناق اللي قدتوه مايو با قبر جيس انتلتوغو با نذر رجلا ومثلا قفا حنوسا كاس اللي شيخي بلو هدين كاس سند كان او مارك تر رئيستو وقبر جيب على الله هدلايا هدو ننكاسي عافي مادو نيف كاسا سند كدام زيارة ذا با لكين دونا لو قحوساي كبادي دلوي سي ايا ننكي لو دلوي قبرك ونذر كجلا وحوله هذي حاسك يجيب دشوا أنت صار نافن كين هاي وهكذا يوحي لميد أهو كاس وشرك هو نذر كإله إلها الله لا يجلي جري بقبرك كجلينا قف لنتيبان وكجلينا قف عن مركو نولاب وحبكو أودي كرين مركو نولا قف عن وحبكو أودي كرين هذي النذر لقشوا يعني وح يعني ويدي ستوح ربي ليه هاي وشرك هو لأن عافيماتك أولادا رزقا وحلا ميتكا إلهي بأسكاله سبحانه وتعالى كيلي قبا بحيه اتكالو بحيه سمجره إنا ويدي ستيد مرك النظر لقل ما ولذلك وحلا سمية مرك سنوات سنوات الاسكوية ما دو شيخاس الحسيو هاي يا نظر سنت كي هورق قلي بالليه وإنا النظر كي اسكال بحيسه شرط كي لقليه هلا بحيه يعني إنو بحيه الربا يا كلو عصبه قلي هدا وشرط علماء الله حرا وذا أجوغو مريها كحر حرا وما يشفرنيه قبرك مريه كحر حراي وحيالها سكروا شرك وي وحال الربا يعني إلهي سبحانه وتعالى كليا بعف ماتك إي أولاد إي مارت الرزق إي وحو البابا سقا بحيو كلي إنا مارت أقيش الناس عبد أخر سنة مال الربا إنا القبر إي جن إي إنسي كلي منا أنا آذم إيا لدون يوي شرك كنوا عسيانك كميديا مارك إلا قفق هذا الربا ومن نذر أن يعصي الله قفك إنه إلهي كعاسي النذرة فلا يعصي معصيده كليا ماها خمرده لعذيه معاصيده زنده لسمايه رباده لقاتيه كل قد ما هو معاصي وذنوب كبيرة هو لكن تن شرك بيقاريسا إلهي وحولها إنا خلقه وحكسينه شرك بيقاريسا هويا مركا أرنكاس آدي آدن لسكاك إلى ليه أي اللوباني هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.